الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين وضلهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال القول موصولا بتعليقه على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الغرناطي رحمه الله، وقد انتهى من القول إلى الكلام على البسملة. البسملة من النحت ينحت فيها قول القائل بسم الله الرحمن الرحيم، كما تقول الحي على والحوق له، يعني حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك اختلفوا هل هي من المعرب أم مولدة، لأن لم تستعمل العرب، والخلاف فيها يسير. والبسملة تختلف عن التسمية، التسمية هي قولك بسم الله، والبسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم. فالصيغة الكاملة نحتها البسملة. في واحد باقي أو اثنين، نعم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله فيها 10 فوائد في البسملة. الأولى في حكم البسملة، هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ وهل هي كذلك من كل سورة آية أم لا؟ فيقول: ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة. فمالك مذهبه فيها أن البسملة ليست آية، لا آية مستقلة ولا آية متصلة، وإنما تذكر للتبرك بها عند الشروع بالقراءة وللفصل بين السور، فليست هي بآية، وإنما هي بعض آية في سورة النمل خاصة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فليست هي آية كاملة، وإنما هي بعض آية من سورة النمل خاصة عند الإمام مالك رحمه الله. طيب، وسكت المؤلف عن مذهب أبي حنيفة والشافعي، عن مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقال: وهي عند الشافعي آية من الفاتحة. المجمع عليه في مذهب الشافعي أنها آية من سورة الفاتحة، ولذلك في العد، عد الآيات، تجدها في المصاحف في قراءة عاصم، وهو عبد الكوفي، يعدونها آية، البسملة الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، وبذلك تكون الفاتحة 7 آيات، وهذا هو الموافق للعبد الكوفي والعبد المكي، العبد الكوفي والعبد المكي. تعداد الآيات له 5 مذاهب، العبد المكي والمدني إذا اجتمع سمي الحجازي، والعبد البصري والعبد الكوفي، وإذا اجتمع سمي العراقي، والخامس هو العبد الشامي. باقي العلماء، باقي علماء العدد، وهم البصري والشامي والمدني، فلا يعدون البسملة آية من الفاتحة، وإنما تبدأ الآية الأولى من قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. طيب، السؤال هنا: كيف تكون البسملة آية أو ليست بآية، مع أن المسلمين قد أجمعوا على أن الفاتحة 7 آيات بنص كلام الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. الخلاف هو في صراط الذين أنعمت عليهم، هل أنعمت عليهم شبه آية، بعض آية، أم هي آية عليها فيها فاصلة؟ الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم آية، يقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية واحدة، فيكون العدد 6 آيات. والذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية، بل يبدأ العدد من قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، يكون تكون الفاصلة ورأس الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، ثم يكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية سابعة. فهذا هو وجه الخلاف، مع الاتفاق على أن سورة الفاتحة سبع آيات. طيب، يقول وهي عند الشافعي آية من الفاتحة. واختلف قول الشافعي رحمه الله في البسملة فيما عدا الفاتحة من البقرة إلى سورة الناس، فهي عنده على الصحيح من مذهب أصحابه هي آية من الفاتحة وآية من كل سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، إلا براءة، إلا سورة التوبة فليس فيها البسملة، وهذا عند الشافعي وعند غير الشافعي رحمه الله. ولكن اختلف قوله هل هذه الآية في أول كل سورة آية قطعا أم آية حكما على الظن والغلبة. الصحيح عندهم أنها آية حكمية وليست آية قطعية، لأن الآية القطعية هي التي يذكر من أنكرها، والآية الحكمية هي التي لا يذكر من أنكرها ولكن لا تصح التلاوة إلا بها. هذا الفرق بين الاثنين. والآية الحكمية تجدها في جميع المذاهب، يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله يرى أن قول الله تبارك وتعالى وصيام ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات قراءة عبد الله بن مسعود وهي شاذة، يقول هذه آية حكما وليست آية لفظا وتنزيلا، فيأخذ بها ويستدل بها ولا إشكال عنده. طيب، أحمد وأبو حنيفة توسطوا في الباب، توسطوا فقالوا الفاتحة البسملة آية من كتاب الله تبارك وتعالى، في كل مكان هي فيه هي آية، في الفاتحة آية وفي السورة آية، ولكنها ليست آية متصلة بل هي آية مستقلة عن السورة، فهي آية ليست من الفاتحة، آية ليست من البقرة. ترى الفرق؟ مالك يقول هي ليست بآية أصلا وذكرها في القرآن من باب الفصل فقط. الشافعي يقول هي رقم واحد في كل سورة. أحمد وأبو حنيفة يقولان، وهذا المشروع عنهم، هي آية مستقلة ليس لها عدد، ليست متصلة بالفاتحة ولا بغيرها، نزلت في الفصل بين السور تنزيلا من عند الله تبارك وتعالى، وكونها آية أن جبريل بلغها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو أعدل الأقوال، هو أعدل الأقوال، وهو الذي لا ينبغي غيره، لأن الصحابة لم يكتبوا بين الدفتين إلا القرآن، فهي قرآن مثلى ولكنها ليست بآية متصلة. طيب، يقول وعند ابن عباس آية من كل سورة، هذا أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وإسناده صحيح عن عبد الله بن عباس، وقلنا أن هذا وجه عند الشافعي رحمه الله. طيب، ما الذي احتج به مالك رحمه الله؟ قال حجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها أو مثلها مثلها، ثم قال الحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة منها لقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وقد هذا الحديث مرسل وجاء مثله صحيحا في صحيح البخاري وحديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك آية، ألا أعلمك سورة لم ينزل علي، لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل، قال ما هي يا رسول الله؟ قال الحمد لله رب العالمين، فلم يبدأ بالبسملة. وهذا قد يجادل فيه الشافعي ويقول مراده بذلك هو السورة والتسمية وليس التلاوة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد السورة التي فيها الحمد لله رب العالمين ولم يقصد التلاوة فيبدأ بها تلاوة، كما يقول سورة ألف لام ميم فصلت أفضل سورة مثلا سورة ألف لام ميم السجدة تنزيل، هذا لم يقصد اختلافه وإنما قصد التمييز، هذه حجة للشافعي تصح. ولكن الحديث الذي بعده هو أقوى حجة يحتج بها من يرى أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، هو حديث أبي هريرة الصحيح في صحيح مسلم، والذي يقول فيه حديث قدسي يقول إن الله تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فلم يبدأ بالبسملة، وهذا للتلاوة وللتنصيص. قال فبدأ بها دون البسملة، وقد ذكر الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله في كتاب البسملة فهو شافعي يحتج بقول الشافعي، وقال هذه أقوى ما احتج به الخصم عليه. الشافعي رحمه الله احتج بأمرين، احتج أولا بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء النص على أنها آية من الفاتحة عن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه، والنص ثابت عن علي وعبد الله بن عباس وأبي هريرة، كانوا يعدونها آية من مزدلفة، كانوا يعدونها آية من الفاتحة. هذه الحجة الشافعية. أصحابه احتجوا بأمر آخر، لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون الشافع رحمه الله لا يحتج بأقوال الصحابة ولا يراهم حجة على الدليل المذهبي، فكيف يحتج بقول الصحابة؟ فاستضعفوا احتجاجه، احتجوا بحديث أضعف من دليله، فصار إشكالية، وهو حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية، فإذا قرأ ويقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ويعدها آية، الحمد لله رب العالمين ويعدها آية، هذا دليل أصحاب الشافعي، وذكره البويطي في كتاب المختصر من علم الشافعي. أصحاب الشافعي لهم مختصرات في كتبهم، البويطي لهم مختصر مطبوع والمزني لهم مختصر مطبوع، وإن كان كتب كتاب المزني أشهر وعليه العمل عند الشافعي بخلاف البويطي، على كل حال اختلاف حجة عند الشافعي، فذكره البويطي رحمه الله في الاحتجاج الشافعي رحمه الله عليه. هذا الحديث ظاهره حسن، ولكن فيه إشكالية، فيه اضطراب كبير جدا عن أم سلمة. ثم يقول فيه الذهبي رحمه الله، يقول هذا العبد هل هو عبد قولي بمعنى هل قال الحمد بسم الله الرحمن الرحيم آية في الصلاة؟ هذا منافي في الصلاة، أو أنه عدها بإصبعه، أو أن الراوي فهم أن هذا عدا فقال وعدها آية، من الذي قال عدها آية؟ من أحد؟ فليس حجة. فالشافعي رحمه الله أظن والله أعلم أنه أعلى فقها من أن يحتج بهذا الحديث. ثم قال وعدها آية، هل الآية في عقل السلف هي الآية التي نتكلم عنها؟ لعله أراد هذا محل وقف يصح أن تقف فيه، ولم يقصد آية بعينها، ولكن كما قلت حجة الشافعي هو قول الصحابة، والصحابة قد اختلفوا في عدها آية، فالشافعي مال إلى قول علي عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم في عدها آية من كلام الله تبارك وتعالى. طيب، يقول وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف، ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف، وهذه حجة قوية، ولكن هذه الحجة لا تنصر أنها آية من كل سورة، بل هي آية في كل موطن، ولكنها قد تكون مستقلة، فهذه تصبح حجة أيضا لمذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. وما يدل على أن الصحابة لم يكونوا يذكرون في كلام الله إلا ما أذن فيه ونزل تنزيلا، وجاء تنزيلا أنهم لم يذكروا البسملة في أول سورة براءة لأنهم اختلفوا، وهذه مما لم يقع فيها البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل سورة براءة وسورة الأنفال واحدة أم هما سورتان؟ وهذا الذي جعل الصحابة لم يذكروا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الذي جعل الصحابة يفصلون بينهما من غير بسملة بمجرد فصل، لأن عثمان بن عفان يقول لم يبلغني فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهذا لا بأس به، ليس لا يلزم أن يكون كل القرآن جعل درجة واحدة، بل هذا نوع من الترتيب. لم يشكوا أن هذه القرآن وهذه القرآن، ولكن هل هما سورة واحدة أم لا؟ وقد وقع خلاف، هل سورة قريش وسورة الفيل واحدة أم سورتان؟ في مصحف أبي بن كعب ليست مفصولة، ليست مفصولة، ليه موصولة؟ ليقول لأن لإهلاك قريش تعليل لإهلاك أصحاب الفيل، فجعلهم كعصف مأكول لإهلاك قريش، يعني آية أو كرامة لقريش إرهاصا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كرامة لبيت الله تبارك وتعالى، هذا خلاف غيره ليس فيه بس، فلا ينبغي أن يخاف منه. وأن الصحابة شكوا في القرآن، ليس شكوا في القرآن، وإنما الترتيب مثل ما اختلفنا في البسملة، هل هي آية ولا لا؟ هل هذا شك في القرآن؟ ليس شك في القرآن، بل هذه لم يختلفوا أن الآية أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة النمل أو بعض آية، ولكن اختلفوا في موطنها فيما عدا ذلك، والدليل على هذا الخلاف أن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة. طيب، هنا تنبيه ذكره أبو شامة وذكره ابن رجب رحمه الله، وهو هذه المسألة لا يترتب عليها قضية الجهل بالبسملة أو إصرار البسملة، يعني لا يلزم من أن تكون البسملة آية أن يجهر بها، أو لا تكون آية أن لا يجهر بها. فمثلا أبو حنيفة يراها آية ولا يجهر بها، أحمد يراها آية ولا يجهر بها، مالك لا يجهر بها ولا يراها آية، الشافعي يراها آية ما يجهر بها. فليست المسألة بمعنى بعض المعاصرين ماذا يقول؟ يقول لماذا لا نتبع في الصلاة قراءة القارئ؟ فإذا كان القارئ يقرأ برواية حفص عن عاصم أو شعبة عن عاصم يجهر بها، لأن عاصما يعدها آية على مثل الكوفيين، وإذا كان يقرأ بقراءة عبد الله بن كثير يجهر بها لأن ابن كثير يعدها آية، وإذا قرأ على قراءة البقية السبعة يقول لا يجهر بها لأنهم لم يعدوها آية، هذا غلط وفهم سقيم ولم يقل به أحد أصلا. لماذا؟ لأن هذه المسألة ليست مبنية على عدها آية، بل الجهر بالصلاة بالبسملة أو الإخفاء أو إخفاؤها متعلق بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو في الصلاة جهر بها أم لا؟ هنا الخلاف، الفقهاء لم يحتجوا بهذه المسألة إلا على أنها قرينة. فالشافعي لما أتى إلى أنها يجهر بها ولا ما يجهر بها بنى، قال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، وقد فعل ذلك أبو هريرة وعزاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال بأنها آية فيجهر بها. طيب، فمسألة الجهر ليست مرتبطة بكونها آية أو ليست بآية، والله أعلم. والدليل على هذا أن الشافعي رحمه الله يقول لو أسرها وقالها صح صلاته فلم يكر عليه، فليست المسألة في هذه مترتبة عليها. طيب، وإن كان بعض القراء المعاصرين يتكلمون في هذه المسألة، وليس من حق القراء أن يتكلموا في الفقهيات، لأنهم يجهلون الكلام في الفقه، ولكن ليس من حق المحدثين المشتغلين بالحديث الكلام في الفقهيات، لأنهم يجهلون الباب هذا ويدخلون فيفسدون على الناس ديانهم، والذي يقول ما أفسد أبدان الناس إلا نصف الطبيب، يعطي دواء فاهم المعلومة ما نضجت عنده يعطي دواء، وأفسد أديان الناس نصف الفقيه ما نضج المعلومة عنده فيفتي بالحلال وبالحرام. طيب، الفائدة الثانية من فوائد البسملة يقول إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة، وهذا مجمع عليه أن براءة لا يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، واختلف القراء فيما لو ابتدأت في أثناء براءة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. لو ابتدأت من هذه الآية مثلا، هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا فيه خلاف من القراء، والأصل عدم ابتداء البسملة فيها اتباعا لأولها. إذا ابتدأت أول سورة بسملت، واختلف القراء في طريقة البسملة. إذا وصلت بين سورتين على أربعة أوجه، كل القراء اختلفت، قراء العشرة بين البسملة الأول البسملة، ويسمى الفصل بالبسملة أو القطع بالبسملة، الثاني الوصل بلا بسملة، الوصل بلا بسملة فتصل الضالين بألف لام ميم بلا بسملة بينهم، هذا وجه لبعض القراء، والثاني الثالث السكت، أن تسكت سكتا خفيفا لا تدر به النفس، شايف السكت على من راق نفسها تقف عند الضالين ألف لام ميم، واختلفوا في مقدار السكت، والصحيح أنه سكت خفيف. الرابع الوقف بلا بسم الله، أن تقف عند الضالين ثم تسحب نفس وتبدأ ألف لام ميم، وهذه الوجوه صحت كلها عن بعض القراء وبعضها عن بعض القراء. وحتى الفصل لو وصلت البسملة بالسورة بالفاتحة ثم البقرة أو الفاتحة والتي بعدها، اختلفوا هل تقف عند كل رأس آية أم تصلها على حسب أهل الأداء، لكن كما قلت هذه مسألة فيها خلاف بين القراء. ثم يقول وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعه، فنحن نقول كذلك ننتظر حتى نصل إلى براءة يعني سورة التوبة. يقول وإذا ابتدأت جزء سورة يعني في أثناء السورة فأردت أن تبدأ من وسط السورة مثلا، فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني صاحب كتاب التيسير المعروف الذي نظمه الشاطبي في مجموعة السجارة، وتترك البسملة عند غيره، يعني عند غيره من القراء السنة والمتبع أن لا تبسمل في أثناء السورة، وإنما يكتفى بالاستعادة، وهذا هو الذي عليه العمل، هذا هو الذي عليه العمل، وإنما يكتفى بالاستعادة. البسملة تمييز لبداية السورة، أما في أثنائها فالصحيح أنه لا تسن أداء أن تذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أثناء السورة، وإنما الاستعادة فقط. طيب، وإذا أتممت سورة وبدأت أخرى اختلف القراء في البسملة وتركها على الوجه الذي ذكرته على أربعة الأوجه، الفصل في البسملة، السكت، الوقف بلا بسملة، أو سبحان الله السكت والوصل والوقف والقراء. طيب، الثالثة يعني الفائدة الثالثة لا يبسمل في الصلاة عند مالك، وقلنا أن هذه المسألة ليست مبنية على المسألة الأولى بل هي مسألة مستقلة، لأن الدليل فيها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كيف كان يفعل ذلك. لا يبسمل في الصلاة عند مالك لا سرا ولا جهرا، لا تشرع البسملة عند الإمام مالك رحمه الله، بل عند الإمام مالك أول ما تكبر تقول الحمد لله رب العالمين، ويأخذ بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتب الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فليس عنده ذكر فاصل بين التكبير وبين البداءة بالتلاوة. لا يبسمل بالصلاة عند مالك ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السر. وأعظم دليل استدل به الشافعي رحمه الله في مسألة الجهر في البسملة هو أمره أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس فجهر بسم الله الرحمن الرحيم وقال أنا أشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قال قد جهر كل من تعالي أحد. وكما قلنا الوجه الثاني وهي قرينة أنها آلة مرتاحة، فليس هو دليل مستقيم وإنما دليل مكمل. قال بما أنها آية من الفاتحة وقد جهر بها أبو هريرة فلا مانع من الجهر بها، وذلك وهذا من مذهب الشافعي فقط الجهر بها من المذاهب الأربعة. طيب، وعند أبي حنيفة وعند أحمد، هو ذا من فرقة أحمد وإنما ذكر فقط مذهب أبي حنيفة، قال وعند أبي حنيفة سرا في السر في الجهر والسر، وهكذا هو عند أحمد بن حنبل رحمه الله. ويباح عند أحمد الجهر بها، يباح عند أحمد الجهر بها خاصة لمن كان مقتدا به في مكان لا يرون من السنة ذكر البسملة، مثلا لو رجل صاحب قدوة ذهب عند مالكية يسن له أن يجهر بها حتى يعلمهم أنها مشروعة في دين الله تبارك وتعالى، لأن مذهب المالكية من أضعف مذاهب المسألة وهو تركها بالكلية، مذهب ضعيف جدا. طيب، أبو حنيفة وأحمد احتجوا بدليل سيأتي معنا. الدارقطني شافعي كتب كتابا في البسملة، والخطيب كذلك. لما ورد الدارقطني بغداد سأله الحنابلة فقالوا له هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة؟ قال أما عن رسول الله فلا، أما عن الصحابة نعم. وهذا من إنصافه، لا يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالبسملة، وإنما الخلاف فيه عن الصحابة، وهذه المسألة من المسائل التي يسرع فيها الخلاف ولا إنكار فيها على أحد. فما هي حجة مالك؟ يقول حجة مالك أمران. الأمر الأول أنها ليست آية عندهم الفاتحة حسب ما ذكرنا، وإذا لم تكن آية فلا يجهر بها. هذا الدليل كما قلنا دليل تكميلي. الدليل الثاني الحديث الصحيح عن أنس أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، رجال عثمان ليس صحيح البخاري وإنما هي عند مسلم، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. هنا يقف لفظ البخاري، لفظ مسلم يكمل لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. هذا الحديث لو ثبت لكان حجة قاطعة، لأن حديث عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير والتلاوة بالحمد لله رب العالمين قد تقصد الحكاية، بمعنى أنها أرادت أنه يبدأ بسورة الفاتحة ولا يبدأ قبلها بسورة أخرى، فلا ينفي ذلك الاستفتاح ولا البسملة حتى يكون هذا. ما هذا الحديث لو ثبت بهذه الزيادة لكان حجة قاطعة، صحيح أنه ثابت، لأن أنس بن مالك كان يقصد هذه المسألة لأنه في زمنه اختلف الصحابة، فقال لهم أنا صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر فما رأيتهم يجهرون إلا بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن البخاري لما كان شرطه في الأسانيد عاليا وقع خلاف في هذه الزيادة فلم يذكرها بصحيح، ومسلم ذكرها لثبوتها عنده وهي ثابتة إن شاء الله، وإن كان بعض الشافعية تثابر في ضعيفها كأبي شامة وممن تثابر في ضعيفها ذكر أنه مضطربة ابن حجر الهيثمي وكتب في هذا الكتاب، ولكن الكتاب ضعيف يعني ليس من الكتب التي بنيت على تحقيق. وابن حجر الهيثمي شخصية ليست من الشخصيات المحققة في العلم، شخصية طريقة عصبية جدا، يعني كل كتبه ردت فعل على أشياء غريبة، حتى أنه يرد على الباطل فيأتي بالباطل أعظم من الباطل الذي رد به عليه. طيب، الشافعي حجته من وجهين، أنها آية من الفاتحة وما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الصلاة وعدها آية. قلنا أن هذا ليس دليل للشافعي وإنما دليل لبعض أصحابه، ودليل الشافعي في المسألة الأولى أقوال الصحابة، وفي المسألة الثانية فعل أبي هريرة رضي الله عنه، وحجة أبي حنيفة وأحمد ثابتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها، وكذلك الحجة أيضا الظاهرة في الموضوع وهو أنها ليست من الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين لك الثور البسملة، مما دل على أنها ليست من التلاوة، ليست من التلاوة. الله أعلم. المسألة الرابعة والفائدة الرابعة في مسألة تأريخ البسملة، كيف بدأ تأريخ البسملة في الإسلام؟ البسملة لم تكن بهذه الصيغة، هذا أدب توارثه المسلمون وأدب أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، كان معلوما عندهم حتى صار ما يكتب أحد من كتاب ولا رسالة إلا ويذكرها بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في ذلك أثر اختلف العلماء في تصحيحه، قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم أو قال بذكر الله فهو أجدم أو أبتر. الحديث وإن كان مشهورا إلا أنه ضعيف الإسناد. طيب، يقول كانوا يكتبون باسمك اللهم، وهذه كانت صيغة قريش في الكتابة، هكذا كانت تكتب باسمك اللهم في الرسائل. الرافضة اليوم ما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نادرا باسمه تعالى، ولا أعرف السبب في وراء هذا، شيء غريب جدا. يقول حتى نزل بسم الله مجرينا فكتبوا بسم الله مع المسلمين، ثم حتى نزل أوضع الرحمن فكتبوا بسم الله الرحمن، حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوها كاملة بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول وحذفت الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال. الأصل في بسم أنها تكتب باء ألف سين ميم. لو قلت بسم الرحمن بسم الرحيم تكتبها كاملة بالألف إلا بسم الله، لو كتبت بسم لو كتبت بسم الله أو بسم الله فتكتبها من غير ألف. هذا الأثر المذكور الذي ذكره المؤلف هذا يرويه ابن أبي حاتم في التفسير وعبد الرزاق وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن أبي شيبة من وجوه عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي مولاهم الكوفي، والشعبي من شعب همداني فهو همداني، والأصل أنك إذا قيل شعبي أو همداني فهو من أهل اليمن، فهمدان نزلوا في اليمن نزلوا في الكوفة. هذا الحديث مرسل من الشعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح إليه، والمعروف عند العلماء أن غالب مرسلات الشعبي صحيحة. لو ثبت هذا الحديث لو ثبت في إشكالية خاصة على علامة الشعبي، لأن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ليست هي أول سورة صحيحة، معناها نزل سورة قبلها، فلما كانت تنزل السورة قبلها معناها ليست فيها بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، وهذا يدل على أنها ليست آية من أول كل سورة، ما يضعف قول الشافعي رحمه الله. فتعالى كل الشافعي يرد المرسلات فلا يرجع لها الأثر بخلاف غيره من صح المواتي يقبلها. طيب، المرسل لا، المرسل هو حديث يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله فعل كذا، وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه بواسطة، هذه الواسطة غير معلومة. كان الأول العلماء إذا كان المرسل صاحب الحديث إذا كان ثقة كبيرا في العلم معروف في التابعين شيوخه ثقات يقول مرسله صحيح، تمام. حتى جاء الشافعي رحمه الله فرد المراسيل ووضع لها قوانين لا تقبل إلا بشروط أعلى من الشروط، والأصل أنها ضعيفة، وهذا مذهب ضعيف، والأصل أن في المراسيل ليس على درجة واحدة، بل إذا ثبت ولا يعرف أن الشافعي رد المراسيل أصلا، وإنما كان يضع لها شروط، ولكن الشروط هذه رآها بعض العلماء ردا للمراسيل كما ذكر ذلك أبو داود وغيره. يقول كان العلماء يقولون المراسيل أبو داود في رسالته في أهل مكة حتى جاء الشافعي وردها وافقه احمد في روايه عنه. طيب المساله الخامسه او الفائده الخامسه من فوائد البسمله، هنا نحن الى الان لم ندخل في البسمله معناها، لا زلنا في مقدماتها. الباء من بسم الله، المؤلف لم يذكر معنى الباء، وانما ذكر معنى الباء في مفردات القران في مقدمه الكتاب، ذكر انها تاتي للالصاق وتاتي للمصاحبه وتاتي للاستعانه وتاتي للتبديل للفعل يعني للانتقال، وتاتي زائده ولها معاني اخرى ذكر لها اكثر من 10 معاني. والصحيح وهو الذي نص عليه السيبويه ان الباء ليس لها الا معنى واحد فقط وهو الالصاق المصاحبة. قل مسحت بيدي، مررت بكذا، جاء بثوبه، جاء بولده، الباء معناها ايش؟ المصاحبة والإلصاق. ثم تأتي عليها معاني زائدة في كل سياق بحسبها. فهنا إذا قلت بسم الله يعني أبدأ أمري مستصحبا اسم الله للاستعانة به وللتبركة بذكره. ولكن معنى الإلصاق لم يذهب عنها، بقي فيها. والمشهور أنها في هذا المقام للاستعانة، باء الاستعانة، وتأتي أيضا باء سببية ضرب بكذا تأتي. ولكن هنا يقولون هنا هذه الباء الاستعانة ولا تنافي الإلصاق. ومن ذكر هذا المعنى هو ابن هشام المصنف في كتاب بلوغ اللبيب، يقول بأن الذي عدته السيبويه أنها لمعنى واحد قد تجده قد تنقص من حسب سياقها. يقول الباء من بسم الله جار ومجرور، بسم الباء جار واسم مجرور، والجار والمجرور في الأصل أنه استثناءات، في الأصل أنه كل جار ومجرور لا بد فيه من متعلق، لا بد أن يكون الجار والمجرور يتعلق بشيء. هذا المتعلق إما أن يكون مذكورا أو محذوفا، في حالتنا هنا محذوف. فجاء وعنده أن النحو سر النحو الحذف والتقدير، الحذف والتقدير، أن تحذف وتقدر. والنحو موجان الأعلى هدوء، ولا عندنا upstairs be quiet، حجيب وراك تعال بكي يسمع طيب. لا بد أن يكون الجار والمجرور له متعلق، وهذا المتعلق هنا محذوف. فاختلف العلماء في تقديره، كيف نقدره؟ هل هو فعل؟ هل هو اسم؟ وإذا كان اسما فهل هو مبتدأ وخبره محذوف معه، أم هو خبر منفرد ومبتدأ؟ هل هو فعل متقدم أو متأخر؟ هل هذا الفعل عام ولا خاص؟ محتاج شيء فوقي. السلام عليكم يا خواش يا بنات، يبطلوا جهاتكم لعن عن سفرة الفاهم ما يصير. شنو هنا؟ احنا عند روضة؟ يلا طيب. فهنا المؤلف حاول اختصار الموضوع على قدر ما يمكن. قال متعلقه، قال الباء متعلقة باسم ليس فعلا، باسم محذوف عند البصريين. فهذا الاسم اختلفوا فيه البصريون، هل هو مبتدا أم خبر؟ إذا كان مبتدأ معناها مبتدأ خبره محذوف معه، فتقول ابتدائي كائن بسم الله، أو ابتدائي بسم الله حاصل، ابتدائي بسم الله كائن حاصل خبر، مبتدأه ابتدائي. محذوف المبتدا مع الخبر، او هو خبر اجعل ابتدائي او او او, أو عفوا يقول يكون خبرا متقدما واسمه متاخر وحذف ايضا، او هو فعل. هذا القول الثاني. يقول باسم محذوف عند البصريين والتقدير ابتدائي كائن باسم الله، فموضعها يعني فموضع الباء رفع لان متعلقها مبتدا والمبتدا مرفوع اسم مرفوع، فيكون موضعها رفع مع انها هي اداه جر. هذا عند البصريين. طيب اختلف البصريون هل الاسم هذا نقدره عاما ام خاصا؟ فاذا اردت ان تقرا تقول ابتدائي كائن بسم الله، او تقول قراءتي كائنه او واقعه بسم الله، فيه خلاف ايضا. لك ان تقدره عاما ولك ان تقدره خاصا. وهنا يظهر جمال اللغه العربيه، انك تذكر بعض الكلمات ثم تبقى تفكر في المحذوفات، تقدم منها ما شاء الله تقدم. طيب فموضعها رفع. يقول وعند الكوفيين المتعلق فعل وليس اسما، والحقيقه ان كلا القولين صواب، يصح ان تقدره اسما وان تقدره فعلا، وقد جاء بالوجهين في كتاب الله تبارك وتعالى. فجاء بالفعل في قول الله تبارك وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، قدره ايش؟ فعلا. اقرا فعل، اقرا باسم ربك الذي خلق. وجاء تقديرها اسما باسم الله مجريها، يعني باسم الله جريانها. وجاء هكذا وجاء هكذا، والصحيح انك تستطيع ان تقدرها اسما وتقدرها فعلا. واما نسبة هذا للبصريين وهذا للكوفيين هذا محل اشكال، والصحيح انه قول معروف عند البصريين وعند الكوفيين، والتقدير التقدير بالوجهين تتعلق بالفعل. فاذا قدرته بفعل كيف يكون تقديره؟ يقول ابدا او اتلو، فموضعها الباء ليست رفع على الان، وانما تكون نصبا، فتكون في موضع نصب. ثم يقول وينبغي ان يقدر متاخرا يعني فعل، وهذا ينبغي اخذه المؤلف من الزمخشري. الزمخشري يقول ينبغي ان نجعل الفعل متاخرا، فتقول بسم الله اقرا، بسم الله اتلو، بسم الله اتوضا، بسم الله اكتب، لوجهين. احدهما افاده الحصر والاختصاص، لانك قدمت ما حقه التاخير، لان اصل الكلمه ان تقول ابتدات بسم الله، فلما اخرت الفعل وقدمت المتعلق الذي هو الباء دل ذلك على انك اردت شيئا، وهذا الذي اردته هو اختصاص ابتدائك بسم الله لمزيد التعظيم. ويقول والاخر تقدير بسم الله، انك تعتني به فتقدمه في اول الكلام كما في قوله بسم الله مجريها، بسم الله مجريها. طيب وهناك امر اخر، وهو انهم يقولون ينبغي ان يكون هذا الفعل المقدر خاصا ليس عاما، عام ابتدائي شروعي تناولي، ولكن الخاص هو ابتداء بسم الله قراءتي، بسم الله اقرا، بسم الله اتوضا، بسم الله امشي، وهكذا. يقول لان الفعل مناسب للمقام فلا بد ان يكون التقدير خاصا عليه. فناخذ من ذلك ان الجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف ينبغي ان يقدر اما فعلا واما اسما. ان قدرناه فعلا ينبغي ان يكون المقدر متاخرا فعلا متاخرا خاصا مناسبا للمقام، كما في قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك. والله أعلم. هل يجوز أن نقدم الفعل؟ يجوز، كما في قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك. هذه مسألة عربية نحوية تعالج. طيب المسألة الثالثة، الاسم ما هو اشتقاقه؟ العرب عندهم اشتقاق وهو رد كلمة إلى كلمة أو استنباط كلمة من كلمة اتفقتا في الحروف الأصلية وهي فاء الفاء والعين واللام، إما المزيدة أو الناقصة على حسب الكلمة. هذه الكلمات قد يشتق بعضها من بعض، يعني يستخرج بعضها من بعض. فكلمة الاسم هل هي مشتقة من مادة واحدة؟ وما هي هذه المادة؟ فيقول المؤلف الاسم مشتق من السمو عند البصريين، فلامه اسم فعل حرفه الأخير واو سمو الذي هو زينة فعل، فلامه واو حذفت فصار سم سين ميم، ثم مع الزمن صار اسم لكثرة الاستعمال وللسهل ولسهولة النطق. هذا واحد، السمو هو الرفعة لأن الاسم يرفع صاحبه ويكون معلوما به عند الناس، وبلا اسم لا يعرفه أحد فليست له رفعة. الثاني القول الثاني يقول وعند الكوفيين مشتق من السمة. هناك مذهبان في النحو، مذهب الكوفة ومذهب البصرة. يقول وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة، ففاؤه الفرق أن أول الفعل يكون واو، الفاء الفعل واوه وسم حذف فصار سين ميم لحذف الواو الذي في أول الكلمة، ففاؤه واو محذوفة. والصحيح أن هذا القول غير صحيح وهو نسبته إلى الكوفيين، لأن أبو إسحاق الزجاجي رحمه الله في كتاب تفسير أسماء الله عز وجل يقول أجمع نحويو البصرة ولا أعرف عن الكوفيين خلافا أن الاسم مشتق من السمو، وقال بعض الناس إنه مشتق من الوزن فلم ينسبوا الكوفيين ولا يعرف عن الكوفيين، وقد تكلم الكوفيون في هذه المسألة وكلهم يذكر كما يذكر البصريين. فأول الكوفيين هو الكسائي الذي هو قرين سيبوي، وبعده الفراء، وبعده ثعلب، كلهم يذكرون وكلامهم يدل على أنه على أن الاسم مشتق من السمو وليس من الوسم، وقد ذكر بعض المعاصرين هذه المسألة وبسطها بكلام طويل. طيب، والدليل للبصريين التصغير والتكسير الواقع العملي، يقول سمي الواقع العملي التصغير والتكسير، أن الكلمة تكسر وتصغر وتصرف على تصريف السمو والعلو، ولا تستطيع ردها على قول الكوفيين المزعوم. الآن ما ودنا أن نختصر سؤال زيادة. تفضل. نعم. هذه حجة ابن العربي وأخذها من الباقلاني رحمه الله، يقول الدليل على أنها ليست من القرآن أنها مختلف فيها، والقرآن ليس مختلف فيها. هذه حجة قوية من غير ما تدخل فيها، قوية بعيد كذا من غير ما تلمس أو ما تلمس تدخل. هذه الحجة ظاهرة واضحة جدا، يعني هل هي واضحة تدركها سريعا؟ صحيح الشافعي كان نايم عنها، أو الشافعية هؤلاء يعني كبار علماء الأمة في زمنهم يضرب بهم المثل في الزكاة، ما غابت عنها. الشافعي نفسه يقول هي مضمونة، وهي الولد هو أصلا بنى قاعدة عليها. هذا السؤال مهم. فيقول ومن قال أن القرآن يثبت بالجزم فقط؟ أصل الاعتراض أصل الإيراد غلط، بل بعض القرآن يجوز ثبوته بالضبط. والدليل على ذلك أن حروف الأداء أو حركات الأداء الإمالة والتقليل والوقف والإشمام والضم هذه مضمونة والملزوم بها عند أهل القراء المحققين، وهذه ليست متواترة أصلا ولا ملزوم بها وإنما هي مضمونة. والدليل على ذلك خلاف القراء فيها، بعض القراء يختلف قولهم فيها فليست إشكالية. ثانيا يقول كونها آية مجزوم به عندي وعندك، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما اختلفنا في موطنها فيما عدا ذلك، وهذا ليس لا يجعل الآية، يعني لو قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم ليست من كتاب الله كان بذلك تعتبر، وإنما المسألة ما هو أبعد من ذلك، فإنه يثبت يجوز إثبات بالضبط بعض التفاصيل المتعلقة بالقرآن، وهذا لم يتردد فيه لا الصحابة ولا غيرهم. الدليل على هذا أنهم ظنوا أن الفاتحة أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من بعض، وأثبتوا ذلك على الظن عند مالك عند المالكية وعند الشافعية. ولكن أن ممن ذكر هذا الحديث وصححه هو من أبو بن عبد الله بن ابن العربي رضي الله عنه، مع أنه يثبت أن الصحابة تصرفوا بالظن في بعض المواطن في القرآن، فهذا صحيح ليس اعتراضا. طيب الشافعي كيف يتصرف في هذه المسألة؟ يقول أنا أثبتها من القرآن حكما لا تدري، معنى ذلك من أنكرها لا أكفره، ولكن طيب ما معنى حكما؟ معناها أن الصلاة لا تصح إلا بها، وأن التلاوة لا تكون إلا بها، هذا معنى الحكم. وهذا البس كم في تكملة؟ قد يكون جوابها جيدا، وهو أن مالك رحمه الله كان يقول صلاة الفريضة لا يبدأ فيها بعد التكبير إلا بالتلاوة، الحمد لله رب العالمين. النافلة التراويح يبدأ فيها بالبسملة والاستعارة ولا بأس. هذا قد يكون جوابا أن الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يجهر جهر في النوافل، لكن يحتاج نفل ولا نقف عليه. إذا كان على غير دراية يدفع في كل أحكامه ما تلتف عليها. هل يلزم المقلد أن يدفع المذهب في كل أحكامه؟ نعم يلزمه ذلك، لأننا لو قلنا له لا يلزمك ما هو البديل؟ حلو المناورة هذا عجبتني أنا المرة. طيب هذه المناورة قد تصلح في بعض المواطن، كيف في بعض المواطن الأخرى وهي مواطن ثقيلة جدا مثل النكاح، نكاح بولي ولا بغير ولي؟ إذا جاء الولي يكون شافعي، ما جاء الولي يكون حنفي، هذا ما يصلح. نقول من التزم مذهبا فلا يجوز له الخروج منه، أو التزم عالما ليسأله لا يجوز له الخروج منه. فإن قال أنا لا أتبع مذهب ولكن ديني الذي أستفتيه ممن أثق به، دين الذي أستفتيه، هذا يلزمه اتباع الذي يسأله ممن يثق به في علمه ودينه. فليس الواجب عليك أن تتبع مذهب، وإنما الواجب عليك أن لا تتعبد الله بالجهل. كيف تتبع الجهل؟ إما تطلب العلم أو تسأل أهل العلم، وسؤال أهل العلم إما باتباع المذهب المعروف وهذا أسلم من أسلم الطرق، وإما باتباع رجل حي معروف، أو باتباع من تثق به من أهل العلم في كل حادثة. تقول كل ما احتجت إلى أن أسأل في دين الله أسأل رجل أثق بدينه، ولا أقيد نفسي بالمذهب ولا برجل معين، وإنما أتبع العالم التقي الذي يخاف الله بما أحسن، هذا لا بأس به. لكن ما يأتي أحد يقول أناور، تناور بناء على ماذا؟ المناورة بناء على إيش؟ على تمييزك مثلا على أدوات الاجتهاد كل شيء. مناورت ولا عدم مناورت هي واحدة، ما لا تقدم ولا تؤخر. نعم. إذا كانت مناورة على الشهوة باب خطير. إلى شك. إذا الإنسان تفقه في مذهبه ودرس المذهب يستحضر أحكامه، وأنا أقول له لك أن تخالف المذهب فيما علمت فيه الخطأ. تيقنت. ومثل من كانت هذه الحالة لا يناظر ولا يذهب يدعو الناس إلى مذهبه، إنما يعرفش أقوال الناس الباقين ونشأ على مذهب واحد أو قول واحد. الله أعلم. وهكذا كان المسلمون يعيشون قرون عديدة، عشرة قرون على هذا البلد أو أكثر من عشرة قرون، حتى حصل انهيار الدولة، ثم صار عصر ما يسمى بعصر محاربة التقليد والتعصب، فخرجنا من الجمود إلى الانفلات. نعم، صار الناس مفتين اليوم. سبحانه وتعالى.